Très bien. Allô? Salam alaykoum, l'Akhwan, rahmatullah wa barakatuh. Bonjour, l'Akhwan. L'Akhwan, allô? Ma fait ahad, l'Akhwan, ou les... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نبدأ بحول الله تعالى المحاضرة الثالثة في مادة نظام الحكم والقضاء وتوقفنا عند ما يتعلق بصفة عقد البيعة وعقد البيعة لم يحدد النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام الوسائل أو الصفات التي بها يتم أخذ البيعة وإعطائها وعلى ذلك يا إخوان فإنه يصح شرعا أن تكون البيعة بأي وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى الغرض المنشود ولكن فقهاء السياسة الشرعية بينوا أن هناك ثلاث حالات يتعلق الأمر بصفة البيعة أولها أن البيعة تتم بالمصافحة باليد وهذا ما جرى عليه العمل والتطبيق منها بيعة الرضوان التي قال الله عز وجل فيها في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد جرت البيعة أيضا في سقيفة بني ساعدة عندما بايع الصحابة سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتأتي الصورة الثانية بالبيعة مشافهة كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية ساقية ومداوية معركة اليرموك قالت إنا من النساء اللاتي أخذ عليهن النبي صلى الله عليه وسلم البيعة قالت وكنت جارية ناهدة جريئة سألته فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى نصافحك ونبايعك فقال صلى الله عليه وسلم إنني لا أصافح النساء ولكن أخذ عليهن ما أخذ الله عليهن الإمام النووي قال إن البيعة للنساء كلاما من غير أخذ كف وأن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وفيه دليل أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يمس بشرة الأجنبي من غير ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وغير ذلك فالصورة إذن صورة بيعة الرجال أنهم صافحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعوا المصافحة كلاما قلنا يا رسول الله بايعناك على السمع والطاعة والعدل والإنصاف في منشطنا ومطرحنا وعلى أن ناجع الأمر أهله بقي بعد ذلك الصورة الإيش الصورة الأولى قلنا المصافحة باليد والصورة الثانية المصافحة مع المشافهة في الحديث واضحة يا أخوان واضحة يا أخ حسن واضحة إذن قلنا يا رسول الله نبايعك وتأتي البيعة كتابة تأتي البيعة كتابة وهذه البيعة صورة من صور البيعات المكتوبة التي دونها الفقه السياسي الإسلامي في مسألة النجاشي ملك الحبشة عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي كتابا ودعاه فيه إلى أنه سيأتيك قوم من جماعتنا فلما جاء إليه وفد هاجر النجاشي فكتب النجاشي بعد أن جاء الوفد واستمع إليه في قصة واضحة ومعلومة فقال قد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى ورب السماء والأرض إن عيسى ما يجد على ما ذكرت مثقال تفروقة، يعني مثقال حبة نوى. وقد قرأنا ابن عم نكاي أكرمناه وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك جعفرا وأصحابه وأسلمت على يديه لله رب العالمين. فهذه بيعة كتابية أليس كذلك؟ يعني كتب النجاشي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالبيعة، فقبل الرسول عليه الصلاة والسلام البيعة من النجاشي. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن هذه البيعة بيعة النجاشي وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لها كانت بيعة كتابية، وعدت من صور أو صفات البيعات التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من يعني قبل الإسلام وقبل السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي العهد الذي حدث بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم تم تفعيل البيعة كتابة فيما جاء من فعل عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان كتابا يبايعه فيه، قال له: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة كانت متوفرة وواجبة عندما بايعه كتابة. وعلى هذا فإن البيعة تعد في نظام الحكم رمزا ومعلما من معالمه، بخلاف الأنظمة الوضعية التي ليست فيها يعني بيعة، وإنما عن طريق صناديق الاقتراع وما إلى ذلك. الأمر الثاني أنها الطريقة العقدية الشرعية لتوزيع الحكام. والأمر الثالث أنها تشير إلى مضامين منها التزام الحاكم بجعل السيادة الشرعي وإلزام الرعية بالسمع والطاعة الإمام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبعد أن بينا هذه البيعة وصفاتها الثلاث، قد نسألني السؤال ونقول يعني اذكر صفتين أو صفة واحدة من البيعة وأشرح تفاصيلها. نتحدث عن البيعة مصافحة، وعن البيعة أيضا مقرونة بما يعني بينه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وبما بينه أيضا ما جاء بعد ذلك من بيعات. ننتقل بعد ذلك إلى شروط صحة البيعة. وقد بين الفقهاء أنه يجب أن توفر في المأخوذ له البيعة الشروط المطلوبة، وأن يكون الذين عقدوا البيعة له هم أهل الحل والعقد، فإذا عقدها غيرهم فلا تنعقد. والشرط الثالث أن يقبل الشخص الذي عقدت له الإمامة هذا المنصب، فإذا رفض فلا تنعقد إمامته ولا يجبر على قبولها. وأن لا تعقد، الشرط الرابع، لا تعقد البيعة لأكثر من إمام في السقع الواحد المتصل الأطراف. أما إذا كان سقعا مترامي الأطراف ويصعب الإشراف عليه فإن لكل بلد بيعته لإمامه. وهنا بينا في الكتاب أدلة الجمهور بعدم جواز تعدد البيعات، لأنها قد تحدث فتنة وقد يحدث شقاق، وقد يكون في البلد الواحد أكثر من إمامان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه جاء ينادع على البيعة. وفي رواية فضل يبيعونك الآخر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على عدم جواز أن يتولى الإمام أكثر من إمام، فقالوا: إنما قاتل الأنصار منا أمير ومنكم أمير. الصحابة رفضوا ذلك، قالوا: الإمامة لواحد ليس لأكثر من ذلك، إضافة إلى أن التعدد يدعو إلى المناداءات والمخاصمات واختلال أمر الدين، وقد نهينا عن ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ودعا الشارع الحكيم إلى أن يعتصم الناس بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن متى تجوز البيعات المتعدة؟ إذا كان الصقع مترامي الأطراف بحيث يفصل بينه المحيطات والبحار والبعد الشاسع، فإن هذا يؤدي إلى إلى عدم الإشراف وصعوبة أن تكون هذه تحت مظلة دولة واحدة، كما هو الحال في الدول الآن. كل دولة لها نظامها ولها جيشها ولها دستورها وما إلى ذلك. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية وهي طبيعة عقد البيعة. قبل أن ننتقل إلى هذه الطبيعة، يجب أن نطرح سؤال: بما يوصف عقد البيعة؟ بما يوصف؟ الصوت واضح يا أخوان، والطرح واضح، النقاش المحاضرة واضحة طرحها ولا لا؟ ما بشوف أحد من الإخوان يعني قال شيء. واضحة يا إخوان؟ واضح الصوت؟ واضح كل شيء؟ الجوال عندكم يا إخوان، إذا ما في صعوبة في الكتابة ما شفت كتابة منكم. يا إخوان الاتصال لو سمحتوا، في شيء؟ جوال ممكن يعني انتوا تسألوا اذا كان في الجوال. الو يا اخوان، واضح الامور ولا لا؟ لا، ما عندكم جوال اتصلوا او ارسلوا رسالة بالجوال نتصل فيكم. إذن البيعة كما قلنا هي تنقسم إلى أنواع نوعين: البيعة خاصة وهي البيعة الخاصة وهي البيعة التي يقوم بها الحل والعقد بمثابة الترشيح للإمام للإمامة، يا اخوان عندكم في شيء يا اخوان؟ واضح الامور ولا لا؟ طيب اذا خاص. طيب نقول انه طالما ان الامور واضحة، نقول بان البيعة تنقسم الى قسمين: بيعة نعم تفضل. طيب انا عندي الحلات اللي معاك وتفضل كاتبين. ما ادري الان انت من عندهم ولا الان انت الاخ نايف؟ انت الاخ نايف كتب معاك وتفضل، يعني ايش هو اللي كتب؟ الاخ نايف طيب انت مين؟ طيب يا حسن ارسل لي رساله اذا كان شواتك. شكرا لك. اذا يا اخوان نحن نقول بان يعني البيع العامه تكون للناس كلهم جميعا، ولذلك بالنسبه للحل والعقد او الحل والعقد في الاسلام، اولا ان عقد الامامه عقد له اهميه كبيره، فإنه لا يجب أن يترك يعني للدهماء من العامة، بل يختص به جماعة يطلق عليه مال الحل والعقد. قالوا الحل والعقد هو مصطلح ابتكره فقهاء السياسة الشرعية، وهذا المصطلح الذي ابتكره فقهاء السياسة الشرعية كان في القرون الماضية. قيل أنه أول من استعمل هذا المصطلح الحل والعقد هو الإمام أبي بكر الباقلاني، وهو متوفى 1403، عالم أصولي متكلم. وقيل أيضا أبي الحسن الأشعري في القرن توفي في القرن 330 وفي سنة 330 في كتابه الإبانة. وأيضا قيل بأنه استخدمه أو استعمله الإمام أبي الحسن الماوردي رحمه الله 450، والإمام أبي يعلى الحنبلي 458، وهؤلاء كلهم استخدموا مصطلح الحل والعقد، وهو الغالب على أدبيات الكتابة في الحل والعقد. يقولون الذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد، ولفقهاء إطلاقات في تسمية هذه الجماعة إطلاقات كثيرة يجب أن نحيط بها علما ولو قليل. من ضمنها أن أغلب العلماء يسمون ما الحل والعقد وأهل الشورى، وخلاف يعني من يسميهم دار السياسة الشرعية، ومنهم من يسميهم كالفقيه الماوردي وأبي يعلى. الإمام الماوردي يسميه الاختيار، والإمام أبي يعلى الحنبلي يسميه الاجتهاد، والإمام البغدادي في أصول الدين يسميه كذلك، والبزدوي يسميه الرأي والتدبير، والفقيه بن عابدين يسميهم أكابر الزمان والحل والعقد، لكن ويسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية الشوكة، الذين لهم بدنة وشوكة وجماعة كبيرة وزخم حضوري، هؤلاء يسميهم ابن تيمية الشوكة. إذا تسنى للمفاضلة بين هذه المسميات فطبيعة الحل الاختيار الحل والعقد الرأي والتدبير الشورى، هؤلاء كلهم من هم؟ هم جماعة معينة من فضلاء الأمة يوكل إليهم النظر في مصالح الأمة، يوكل إليهم النظر في مصالح الأمة، ومصالح الأمة تقتضي أن يقومون باختيار الإمام ويتصفحون أحوال الناس ويقدمون من يصلح للإمامة ومن يستوفي شروطها، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله في هذا الباب. قال الشيخ الماوردي رحمه الله أنهم يتصفحون أحوال الناس وينظرون إلى من هو أولى بالإمامة ويجب أن يكون متوفرا لشروطها، ويستبعدون من لم يكن متوفرا فيه شروط الإمامة. فهم إذن الحل والعقد دورهم ماذا هو؟ وعبارة عن دور النيابة، عن دور النيابة عن الإيه؟ عن الأمة. الذين يقومون بدور النيابة هم عن الحل والعقد، فيقدمون هؤلاء يقدمون المرشح للخلافة والإمامة لأنهم يمثلون الأمة بذكرة أبيها وبجميعهم. السؤال الآخر الذي يفرض نفسه، كيف يمكن تحديد هذه الجماعة؟ كيف يمكن تحديدها؟ الفقهاء رحمهم الله لم يضعوا معايير محددة ودقيقة لتحديد هذه الطائفة، ولكن بالرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامي ومنها وعلى رأسها القرآن الكريم، أشار بعض المفسرين بأن أولي الأمر المقصود بهم في قوله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قيل إنهم العلماء والفقهاء، لأن العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ومن العلم العلم بأحوال الناس وما يحتاجون ومن سيكون متوليا أمرهم. هؤلاء هم يقدمون من هو المرشح للإمامة. بعد ذلك قال الأمراء، طبعا الأمراء بطبيعة الحال هم من الحل والعقد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. ومن الأمراء من هم؟ من العلماء أي من الفقهاء، ومن المثقفين ومن أصحاب الحل والعقد ومنهم الزعماء والرؤساء يأتون من الحل والعقد. ووجوه الناس الذين تيسر وجوههم كما أشار إلى ذلك الفقهاء، ومنهم الإمام الشبرمنسي رحمه الله عندما بيّن أن وجوه الناس من بعد عطف العام على الخاص يميزون بعلم أو إمارة، يميزون بعلم أو إمارة، هؤلاء يسمون بوجوه الناس أو المواجه الإنسان وجهه. قال هم من يميزون بعلم وإمارة، وقالوا بأنهم أيضا رجال العلم والفكر. الباقلاني رحمه الله، الإمام الباقلاني فقيه له كتاب التمهيد، بيّن فيما نصه قال إنما يصير أن يصبح الإمام إماما بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد والمؤتمنون على هذا الجانب أو هذا الشأن. لماذا؟ لأن الناس الذين بايعتهم تنعقدوا أمورهم على الخلافة، فهؤلاء يقول الباقلاني اتفقوا على أمر أو حكم لهم على الحل والعقد وجب أن يطاعوا بشرط أن يكونوا منا أي من المسلمين، وأن لا يخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا ما اتفقوا عليه من المصالح العامة التي لا هي ليس من المصالح الخاصة. وقولهم بشرط أن يكونوا منا أي من المسلمين، الحل والعقد لا يكون من غير المسلمين، كما ذهب إلى ذلك المودودي، أبي يعلى المودودي قال يجوز أن يكون يعني طرفا في اختيار الإمام في الدولة الإسلامية أن يكون غير المسلم. فالفقهاء قالوا لا، يجب أن يكونوا منا ولا يخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة. وخلاص القول بهذه النقطة أن هناك شروط للحل والعقد. الإسلام هو بطبيعة الحال أمرا بديهيا، إذ لا ولاية ولا سعي لتنصيب الإمام إلا عن طريق الأمة الإسلامية الذين هم أهل الحل والعقد، والعقد من شروطهم أن يكون شرط الإسلام، والعدالة الجامعة لشروطها التي ملكة في النفس من صاحبها من ارتكاب المعاصي والإصرار عليها. والأمر الآخر العلم الذي يتصلون بلا معرفة من يستحق الإمامة وتحقق له القدرة على التمييز بين المرشحين، والرأي والحكمة المؤديان للنظر في المصالح وتقديم الأفضل والأصلح للأمة، وأن يكونوا أيضا من الشوكة والقوة والبأس، أي لا يكون الدهماء من العامة ومن الأريسيين من الفلاحين وما إلى ذلك، لأن هؤلاء لا ينظرون في مصالح إلى مصالح. لذلك نظرة الإسلام في هذا الشأن أن الحل والعقد يكونون هكذا. واضح المسألة هذه يا أخوان؟ تركي وحسن وعبد الرحمن ونايف، واضح الأمور إن شاء الله؟ طيب ننتقل بعد ذلك لأن أهل الحل والعقد هؤلاء هل هم يعني لهم عدد معين تنعقد رأس الدولة بعددهم أم ماذا؟ الفقهاء قالوا إذا قام عدد من الأمة وبايع الإمام العقد له الخلافة، لكن ما هو العدد الذي به تنعقد الخلافة؟ هل حدد الشرع هذا الأمر أم لم يحدده؟ هنا نبسط الآراء والأقوال في هذه المسألة. ولك أيها الأخ الكريم أن تفكر في هذه الآراء ثم لذلك تنتجع أحسن الآراء وأقربها إلى تحقيق مقاصد الإمامة. فأولا الآراء منها أنهم قالوا أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة على بكرة أبيها. طيب لماذا؟ قالوا لأن الرضا والتسليم بإمامة الإمام يكون إجماعا. هذا القول أداه الإمام الشهرستاني رحمه الله في الفصل والنحل إلى هشام بن عمرو والأصم وبعض المعتزلة. هؤلاء قصدوا أمرا وقصدوا أيضا نقطة يريدون القدح في إمامة سيدنا علي بن أبي طالب لأنهم زعموا أن إمامته لم تنعقد بإجماع الأمة، وهذا محض افتراء، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وتوضيح المسألة ونكر الصورة الحدثية في ذلك الأمر أنه لما اغتيل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه جاء جماعة من الصحابة إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذه الجماعة التي جاءت إلى سيدنا علي بن أبي طالب، ومن هؤلاء الجماعة ما رواه ابن محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب، ونصب إلى الحنفية إلى أخواله بني حنيفة غير الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما جميعا. قال: كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فدخل منزله فأتاه جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، من يقصدنا به؟ ها؟ إن هذا الرجل قد قتل، أرادوا من؟ أرادوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. شكرا يا أخي عبد الرحمن. قالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحق بهذا منك لقدم سبقك للإسلام ولقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالهم؟ قال: قبلت بيعتكم لما جئت إليها. قال: لا، لا تفعلوا ذلك، فإني لأن أكون وزيرا خيرا لي من أن أكون أميرا. فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى لا نبايعك، ما نحن فاعلين حتى لا نبايعك. قال: يعني نحن خارجين من هذه الدار الذي جينا له حتى نبايعك. فقال رضي الله تعالى عنه: البيعة تكون في المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عرضا من المسلمين، يعني أن تكون على ملأ من الناس يعرفها القاصي والداني حتى لا تتعدد الأقاويل وتتعدد أيضا التعتيمات وما إلى ذلك في المسألة. قال: إن المسألة أمرا مكشوفا. قال حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل دفين الطائف الذي دفن بجوار مسجده المسمى مسجد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن الناس كانوا يأتون إليه في الطائف يسألونه، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول مناقب ابن عباس أن سيدنا عمر بن الخطاب كان أيضا يعطيه المكانة ويلقبه فيقول: لا معضية إلا ولها ابن عباس، ايت ابن عباس، يعني ما تحدث نازلة او معضلة الا وقد اتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسأله. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما رأى هذه المسألة، قال: لقد كرهت ان يأتي الى المسجد مخافة ان يشغب عليه الناس، ولكنه ابى رضي الله تعالى عنه سيدنا علي بن ابي طالب ابى الا ان تكون بيعة في المسجد. قال: فلما دخل المهاجر والانصار فبايعوه وبايعته الأمة زرافات ووحدانا. فهنا البيعة كانت صحيحة، والبيعة ليست فيها يعني خفاء كما تزعم بعض الفرق، إنما البيعة كانت واضحة. فالفقهاء قالوا: لا بد أن يكون فيها تمثيل الحل والعقد، وقد جاء التمثيل من قبل كبار الصحابة، أن تكون على ملأ من الناس. واضح هذه المسألة؟ فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيدنا أبي حيدرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان من أشجع الشجعان الذين ذكرتهم كتب المناقب رضي الله تعالى عنه أنه أشجع الشجعان يأتي قبله النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني أو القول الثاني أن الإمام لا تنعقد إلا مبايعات الجمهور من الحل والعقد، وهو مال الشوكة، وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الروايتين عنه التي رويت عن مذهب الإمام أحمد، قال الشيخ: لو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، ننتقل الآن إلى بيعة أخرى، إلى بيعة أبي بكر، إلى بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لو قدر أن عمر رضي الله تعالى عنه وطائفة معه بايعوه، يعني بايعوا أبو بكر، وامتنع سائر الصحابة، لم يصير إماما، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل الحل والعقد. ولهذا روى الإمام أبي يعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية أن الإمام أحمد قال: الإمام الذي يستمع قول الحل والعقد عليه كلهم يقولون هذا هو الإمام، يعني هذا الذي عقدت له البيعة أو رضينا به إماما. القول الثالث أن أقل من تعقد بهم الإمام 40 شخصا، وهذا طبعا يعني عقد الإمام أعظم خطرا من عقد الجمعة، لأن الإمام لا تنعقد إلا بعد الحل والعقد، والجمعة طبعا القياس مع الفارق، أن الجمعة تنعقد برهط بالجماعة، أحدهم الإمام واثنين معه، أو بست أو بسبع أو بتسع أو ما إلى ذلك، وما يعني اختلف فيه فإنه يكون الأمر فيه ليس مجالا للقياس عليه. فإذا أردنا طرح الآراء وعرضنا العرض في الآراء والنقد، نجد أن الرأي الأول بينا كذب قائله وافتراهم في القدح في إمامة أبي حجرة رضي الله تعالى عنه، وأنه قول له يعني ليس له يعني تبرير، بل البيعة كانت واضحة وصريحة. بالنسبة للقول الثاني فإننا نرجحه، إذ وجوب مبايعة الأخرية وحدوث الشوكة والسلطان والذي به يستمد الإمام مركزه وقوته، وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله أهل الشوكة. أما القول الثالث فإن القياس به على الجمعة 40 قياس باطل. لماذا؟ لعدم وجود العلة الجامعة بين عقد الإمامة العظمى وإمامة الجمعة، إضافة للادعاء بانعقاد الجمعة 40 لم يقم عليه دليل صحيح، وهي مسألة فقهية يختلف فيها العدد. طرحها في الفقه المقارن الإمام ابن قدامة في المغني، وكذا الإمام ابن رشد في بداية المجتهد. والقياس إذا أردنا أن نقيس عن شيء لا يصح إلا ذات إلا إذا كان حكم الأصل مجمعا عليه. لو لم يكن هناك تفاوت واختلاف لقلنا قياسا على عقد الجمعة، لكن عقد الجمعة تنقسم بالعقد برهط بجماعة بأقل من ذلك وما إلى ذلك. وبالنسبة للخمسة الذين بايعوا يعني أبو بكر الصديق، على فرض حدوث ذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا أبا بكر الصديق بسبب مبايعة هؤلاء الخمسة من الصحابة الأجلاء الكرام، وأيضا لرضاهم على خلافته ووجود إشارات وإمارات على بيعته، كما أن القرآن الكريم أثنى عليه: من فوق سبع سماوات انطباقا إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه فليصلي بالناس. هذه إشارات وإلمامات. أما الرأي الثاني فهو الرأي الراجح لاجتماع الشوكة، وأيضا يعني جمع الناس بجميع فئاتهم واستبعاد الدهماء من العامة، لأن القول الثالث وما يلاه من أقوال، القول الأول طبعا تبنى عليه، القول الثالث يعني تنعقد الجمعة لا يصح القياس عليه، إنما ينعقد بجمهور الحل والعقد الذين هم أهل الشوكة. واضحة يا أخوان هذه المسألة؟ الذي سأل على الرأي الثاني والرأي الراجح واضحة. طيب نتحدث بعد ذلك عن الإمام إذا بويع وإذا قدم لمنصب الإمام. لابد أن يخطب خطبة تسمى خطبة البيعة أو خطبة الخلافة، وتسمى هذه من الخطب ذوات الأسباب. في خطب ما هي الأسباب، والفقهاء صنفوا خطب ذوات الأسباب: خطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الاستسقاء، خطبة البيعة. ويستحب لإمام والخطب التي من غير ذوات الأسباب، مثلا واحد أقام يعني مأدبة وقام خطب الناس ورح بهم، أو بنى منزلا وجاء في يعني في دعوة الناس إليه، هذه بدون سبب، ولا يصنف عن الأسباب التي هي شرعية، إنما من باب جمع المحبة بين الناس، لكن من تصنف تحت هذا الإطار، إنما صنفت يعني خطبة البيعة للأسباب. أما مادبة فإن عبها عن دعوة الناس، وقد قال الشاعر يعني عن المآدب: إنا ندعو الجفلاء، يعني لا نجد فيها الآدب ينتقر، يعني هذه ما هي لها يعني أمور مؤسسة تأسيس يعني شرعي. أما خطبة البيعة فإنه الفقهاء قالوا تعتبر من خطب ذوات الأسباب، ويستحب لإمام المسلمين حين يبايع ويولى الخلافة أن يخطب بها خطبا في المسجد الجامع بعدما تعقد له مبايعة، أو بأي طريقة أو وسيلة تصل للناس جميعا عبر مثلا التلفاز، وبين لهم البرنامج السياسي العام للدولة في عادي، وتشمل الأمور الداخلية والخارجية، كما فعل ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيما ذكر عن الإمام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما بويع أبي بكر الصديق في السقيفة وكان الغد جلس على المنبر، فقام عمر رضي الله تعالى عنه وتكلم قبل أبي بكر الصديق، وفي ذلك بيان بأنه يستحب أن يقدم أحد الكبار بين يدي الخليفة ليقدمه. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ قال: إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانية إذهما في الغار إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا، فقوموا فبايعوه رضي الله تعالى عنه. فخطب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطبة الخلافة والبيعة، وقال: صدق أمانة والكذب خيانة. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اللهم إني شديد فليني، وضعيف فقوني، وبخيل فسخني. واستنفر رحمات الله عز وجل أن يجعله هاديا مهديا. ونصوص خطب الخلفاء والسلاطين ليست عنا ببعيد، فقد استهل ملوك الدولة السعودية خطبة البيعة منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وبعده جلالة الملك سعود، وجلالة الملك فيصل رحمه الله جميعا، وجلالة الملك خالد رحمه الله، وجلالة الملك فهد، وجلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وخادم الحرمين الشريفين قبل الملك فهد، خطبوا خطبة البيعة، أي شنفوا الأذان عبر التلفاز، وخاطبوا المواطنين ووضحوا لهم الطريقة المثلى في العمل السياسي والتمسك بمنهج الكتاب والسنة القائم على دستور الدولة ومنهجها، والنزول عند القلوب بتواضع هؤلاء الخلفاء والسلاطين، ومنهم يعني الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الذي شنف الأذان بخطبة للبيعة بين فيها المنهج والدستور الذي تسير عليه الدولة، وشغله الشاغل بسعي العدل وخدمة المواطنين، والنزول إلى الشعب من نصح والتناصح والمناصحة. وهكذا تكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمخاطبة الشعبوية تجعل التفافا كبيرا من قبل المواطنين لراعيهم خادم الحرمين الشريفين ملك الدولة السعودية، وهو ليس من القيادة الشرعية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. ولا شك أن الوفاء وذكر مناقب من سبقه أمرا وسنة حميدة، تسن ويذكر فيها من كان قبلهم من الملوك ويشكرون على ما قدموا ويجرون على ما فعلوا وهكذا. ثم بعد ذلك بعد أن يخطب البيعة تأتي تفعيلات منصب الإمامة. الإمام بعد ذلك يلتفت إلى الأمور التنظيمية مثل ما التفت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فنظم وعد هيكلة مجلس الوزراء وتعيين الوزراء، وأيضا قولبة كبيرة في التنظيمات الإدارية والقضائية وما إلى ذلك، واهتم بجميع المرافق، وهكذا تكون المسائل. وهذا طبعا يندرج في طبيعة الحقوق بين الراعي والرعية التي أسس لها النظام الإسلامي. ومن المعلوم من علم السياسة الشرعية وعلم نظام الحكم في الإسلام أن الحق هو الأمر الثابت، وأنها مصلحة مستحقة واستحقاق مقرر. وقد قسم الفقهاء الحقوق إلى أقسام: حق الله تبارك وتعالى ولا يجوز العبد إسقاطه كالإيمان بالله والعبادات، وحق للعباد العبد أن يسكته ويتنازل عنه، وحقوق مشتركة بين الله عز وجل وبين العبد ويتفرع عنها الحق المشترك وهو حق الراعي على الرعية وحق الرعية على الراعي. وقد أوضح هذه الحقوق جلة كبيرة من العلماء وبينوها في كتبهم وفي أدبياتهم في هذا الباب، بينها كثير من العلماء في هذا الباب، وأشاروا إلى أن الحقوق تنقسم إلى أقسام، وبينوا حقوق الرعية على الإمام وحقوق الإمام على الرعية، وقد أشرنا إلى ذلك بشيء من التفصيل فيما نقلناه عن الأئمة كالإمام الماوردي والإمام أبي يعلى والإمام ابن جيم والإمام دادافندي والإمام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من الأئمة الأعلام في هذا الباب. وبهذا نختتم المادة الأولى وهي مادة نظام الحكم في الإسلام، بعد أن بينا موضوعاتها. ونستخلص من ذلك أن الإسلام عقيدة وشريعة ونظام، وأنه يؤسس لدولة تقوم على الاستمرارية وعلى منهج الكتاب والسنة، وأن لها مقاصد وأهداف في الإسلام، وأن طريق المسجد لاختيار أئمتها وولاة أمرها يكون عن طريق البيعة بعد توفر الشروط المتفق عليها بين الفقهاء في هذا الباب. ولذلك نجد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، إذ نصوصه تسعف الحاضر والماضي والمستقبل. والحق تبارك وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي بينه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته وأفعاله يعني بينها كثير من الفقهاء، ومنها ما يأخذ الجانب السياسي. والإمام القرافي رحمه الله ألف كتابا سماه الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وهو مما تصرف به الإمام تصرف بحكم النبوة والرسالة وحكم الإفتاء وحكم السياسة الرعية وحكم القضاء وغير ذلك من التصنيفات أو التصرفات النبوية التي أنزل الفقهاء على كل تخصص من هذه التخصصات: الإفتاء وشروطه وكيفيته وآليته، وأيضا الإمام العظمى وما يتعلق برئاسة الدولة وتصرف الإمام على الرعية المواطن المصلحة، وكيف أن تصرفه عليه الصلاة والسلام منه ما يأخذ جانب التطبيق الفعلي لينصرف إلى الرئاسة رئاسة الدولة، ومنها ما ينصرف إلى التنظيمات، ومنها ما ينصرف أيضا إلى إعداد الجيوش والعسكري والجندي وما إلى ذلك والنواحي العسكرية، ومنها ما يكون بحكم القضاء والفيصل بين الخصوم بين الخصومات بين الناس. وبهذا الأمر يقودنا بعد ذلك الأمر إلى أن ننتقل إلى الموضوع المادة الثانية، وهي نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية. وأضح الأمور قبل أن ننتقل إلى المادة الثانية، لأننا نأخذ بحول الله تعالى جزءا اليوم من المحاضرة نبدأ به مادة نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية. الأمور واضحة فيما سبق يا إخوان ولا ليست واضحة؟ واضحة. إذن ننتقل بعد ذلك إلى نظام القضاء. نظام القضاء ليس بدءا من الأنظمة، ولكنه يحتاج إلى أن نقدم له مقدمة ونمهد تمهيد حتى نصل إلى المقصود من نظام القضاء. فأولا، الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتحقق لهم السعادة الدينية والدنيوية والإطمئنان على استقلال أحوالهم والمحافظة على حقوقهم، وعلى أيضا ما يتعلق الباب السادس يا أخوان قراءة. الباب السادس قراءة فقط، قراءة، لكن يعني الكتاب كاملا تقرؤون الباب السادس قراءة، يعني إلى 107 المادة. لا يقول لك بعضهم والله الدكتور عندنا 6-7 كتب مش عارف ايه وسبعة، الآن 107 صفحة، صفحات مركزة وضحها الشرح والتفصيل ولا لا؟ هذه عبارة عن قراءات يطلع منها الطالب، وارتباط يعني بالذات ما يتعلق بارتباط ولي الأمر بالرعية والإسلام، أنه يشكل النواحي السياسية والإطار العام، والدور السياسي للعلماء، علماء الشريعة في المملكة، وثوابت النظام السياسي وما يتعلق به، ثم أيضا بعد ذلك ما يتعلق بالصلات الارتباطية بين الأنظمة وبين الأنظمة وبيعة ولي الأمر. وطبعا نحن عندنا يعني بحث لا نريد أن نرجع من ضمن الأشياء، وإنما هذا البحث وهو عبارة عن العلماء الأساطين وعلاقتهم بالملوك والسلاطين. يعني إيش دور العالم؟ العالم دوره صاحب مكانة كبيرة وحظوة كبيرة عند حكام المسلمين، وعلى رأسهم حكامنا وأئمتنا وولاة أمرنا، يعني يجلون ويحترمون العلماء وقدمتهم. لذلك يعني الدور الكبير للعلماء عندما ينقلون إلى الإمام، للإمام ما يتعلق بحاجة الناس، وهذا ما يقومون به، ما يقوم به العلماء ممثلين في سماحة المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء، وعلماء أيضا وأئمة المساجد، وفي مقدمة أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وملوكنا ولي الحمد من الذين يتقبلون يعني النصح والتناصح، وأيضا يتقبلون المقترحات ويطلبون من الرعية أن يقدمون لهم ويسمعون لهم، كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله: إن أبوابنا مشرعة مفتوحة، وأذاننا وعيوننا، كل ذلك يعني أمر لارتباط وتلاحم بين الراعي والرعية. فمسألة النظام السياسي ليس محذوفا، وإنما يقرأ قراءة. لا تقولوا محذوف النظام السياسي في المملكة، لابد أن يقرأ بتمعن. طيب، واضح المسائل دي؟ نعم. في سؤال الآن ننتقل إلى ما بدأنا به حول نظام القضاء. في شيء يا أخوان؟ إذن يا أخوان، ما يشار به الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث النبوي الشريف: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم واقتديتم. وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطرحون على الرسول عليه الصلاة والسلام المقترحات والمشورة ويأخذ بها ويناقشهم. وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنه هي عبارة عن هدي وإضاءة للنجوم. وملوك الدولة السعودية أيضا يقتفون هذا المنهج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طالبهم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهؤلاء يعني يأتي بعضهم الأمراء والملوك ورؤساء الدول الإسلامية، هؤلاء أيضا يكون لهم المساحة الكبيرة والاستيعاب الكبير في هؤلاء النجوم الذين يحيطون بمجالسهم ويستمعون إليهم ويناقشونهم ويحاورونهم، يعني على مدى جلسات أسبوعية يقوم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان بالالتقاء بالعلماء والحل والعقد والمفكرين وما إلى ذلك، واستقبال المواطنين في النصح والمناصحة. نقول بعد ذلك أن الإطمئنان والسعادة والاستقرار أمرا تسعى إليه جميع الأنظمة، والمحافظة على الحقوق وحفظ الدماء والأموال وحماية الأعراض والأوضاع ديدا شرائع السماء التي جاءت عن طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كيف يتحقق هذا الموضوع؟ يتحقق إقامة العدل، ولا يتم إقامة العدل إلا بوجود السلطة القضائية، لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إن السلطان في نفسه ضعيف ويحتاج إلى من يؤازره. تأتي سلطة إقامة العدل والنظر في الخصومات بين الناس، تأتي مساعدة للإمام تفصل الخصومات بين الناس. فإذا وجود نظام قضائي في حالة غياب السلطة القضائية تسلب الحقوق ويغتال الأقوياء حقوق الضعفاء وتضطرب الحياة. وقديما قال فقهاء أساس الشرعية: بالعدل تملك البرية، وبالرأي تصلح الرعية، ومن عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه وهابته أعداؤه. لذلك نظام القضاء نظام مهم، بعث الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لتحقيق هذا المحقق وهو إقامة العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. وعلم القضاء كما هو معلوم ومعروف أنه أجل العلوم، من أجل العلوم علم القضاء، وأنه على قدر وشرف. لماذا؟ لأنه من وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. لهذا فإن الإمام بن فرحون رحمه الله صاحب تفسير الحكام قال: لما كان علم القضاء من أجل العلوم كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية، يعني من أجل ما صرفت له العناية مما تناوله الفقهاء في مؤلفاتهم وكتبوا فيه في كتاباتهم وأفردوه في كتب خاصة سيأتي بيان أسمائها بعد قليل وهي موجودة ومدونة في الكتاب. والإمام السرخسي رحمه الله قال: اعلم بأن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو من أشرف العلوم. وقد روي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه أنه كان الرجال يقدمون إلى المدينة، يعني يضربون أكباد الإبل وفي الفرافي وفي الطرق ويمشون على راكبين وماشين، فيأتون إلى المدينة المنورة ما يسألون عن علم إلا عن علم القضاء، وليس كغيره من العلوم لأهميته، أهمية علم القضاء، لأنه ميراث الأنبياء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكم شعبي ففهمناها سليمان وكل أتينا حكما وعلما. فهنا الفقهاء رحمهم الله يعني بيّنوا أهمية القضاء وأفردوا مؤلفات فيه، وعلى هذا النهج بينا أن هناك أنواع أو تقسيمات لأمهات كتب القضاء. أولها الكتب العامة التي تناولها الفقهاء في كتاب القضاء من ضمن الموسوعات كالمغني للإمام ابن قدامة رحمه الله وحاشية الدسوقي، وأيضا كفتح القدير كمان بن الهمام وكالأم الشافعي قالوا كتاب القضاء، هذا من المسؤولات. لكن هناك بعض الفقهاء تميزوا وأفردوا القضاء بكتب معينة مثل تفسير الحكام لابن فرحون، معين الحكام لسان الحكام، معين الحكام الطرابلسي الحنفي لسان الحكام لابن شحناء، الطرق الحكمية لابن القيم، كلام الموقعين، الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، فتح القدير، فتح العلي المالك لقاضي عليش، أدب القضاء، القسمتان في أدب القضاء. هذه كل وأخبار القضاء والولاء القاضي وكيع بن خلف والولاء والقضاء الكندي وغير هذه كلها يعني أمور تتعلق بالقضاء وأهميته وأركانه وما يتعلق بها. جينا في كتابنا وبينا نشأة القضاء. نشأة القضاء أولا لم ينشأ القضاء دفعة واحدة وإنما أخذ جانب التدريج وبينا هذه المسائل كيف أخذ جانب التدريج من وجود نزاعات واندراء النبي صلى الله عليه وسلم لها والفصل في خصومات الناس ووضع قواعد وأسس التنظيم القضائي بينه عليه الصلاة والسلام في حديثه عليه الصلاة والسلام عندما قال لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم ادعى أناس دماء أمر الآخرين ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الإمام ابن القيم رحمه الإمام النووي رحمه الله قال إن هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع في مجال القضاء ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعي مجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه المتهم بهذه التهمة إقرارها أو نفيها. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام منهج القضاء فكان ينظر في الأقضية ولذلك جاء الإمام ابن الفقيه بن الصلاع رحمه الله فأسعف الناس فجمع أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب سماه أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقضية الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. وهكذا يعني وصل إلينا التنظيم أو المنظومة القضائية. فالقضاء طبعا يأتي بمعنى الأداء ويأتي بمعنى الفراغ تعريفه ويأتي بمعنى الفصل في الخصومات ويأتي بمعنى الحكم والإلزام في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويأتي بمعنى الموت والإماتة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ويأتي بمعنى بمعنى الفراغ والانتهاء فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ومنه قوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الإمام ابن نجيم وأيضا يعني الإمام دادافندي بعد أن بينوا هذه المسائل قالوا أن الحكم هو عبارة عن إلزام للمتخاصمين وهو المعني المناسب لوظيفة القاضي منع الناس من التظالم. فيأتي القضاء بمعنى الأداء ويأتي بمعنى الفراغ ويأتي بمعنى الانتهاء ويأتي بمعنى الصنع والتقدير ويأتي بمعنى الحلقة. والإمام أبي البقاء في كليته كتاب هناك مهم للطلاب طلاب العلم طلاب الدراسات الإسلامية الذين سيتخصصون في الدراسة القضائية ويتخصصون أيضا في الفقه. هناك كتاب الكليات لأبي البقاء وأيضا يعني هناك كتاب الكليات لأبي البقاء من الكتب المهمة في المصطلحات. قال الإمام أبي البقاء أكثر الناس والأئمة في اللغة بمعنى القضاء ولكن الأمر يقتصر على إتمام الشيء والفراغ منه. وهنا نظرت المدارس الفقهية إلى الأثر المترتب على القضاء. فلاحظوا يا أخوان لو جينا بسؤال عن الأثر المترتب على القضاء، على القضاء في الاصطلاح قلت المعاني الكثيرة منه هو الانتهاء والفراغ والحسم النزاع الناشب بين الخصوم. لكن المذاهب الفقهية مثل المذهب الحنبلي بين الأثر قال باعتبار الأثر المترتب عليه هو الإلزام وفصل الخصومات، يعني ليس على سبيل التراخي بل على سبيل الإلزام والفصل الخصومات ويفضي إلى وضع حد للنزاع الناشب بين الخصوم. إذن الأثر المترتب عليه هو الإلزام، إلزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم. هناك الأحناف المذهب الحنفي نظر إلى منظور آخر فقد جاء في الفتاوى الهندية أنه يعني وهو من الكتب التي تعتبر كتب في التقنين تقنين الفتاوى الهندية نسبة الإمام علمكير وتسمى الفتاوى العلمكارية وهي تقع في المجلدات ضخام ثلاث مجلدات هي عبارة أحكام. قال وقول ملزم يصدر عن ولاية عامة أن القاضي عندما يحكم إنما يكون قوله ملزم. طيب متى يكون ملزم؟ إذا صدر يعني حكم الولي العام للدولة أن عينه قول صادر أو ملزم يصدر عن ولاية عامة، يعني الإمام نصطبه مو يجي بس كده يقول أنا قاضي وناس يجوا يتفقوا خاص يلا أحكم بيننا، لا لابد أن يكون منصبا من قبل الإمام. هذه يعني أثر مترتب علي عند رأي الأحناف في هذا الباب. المالكية قالوا هو الإخبار عن حكم الشرع على سبيل الإلزام. إذن كل المدارس تجتمع على أن الأثر المترتب هو الإلزام. الفصل والخصومات، الشافعية قالوا إظهار حكم الشرع في الواقع من مطاع. طيب واحد ما عينه الإمام وجاء مثلا زي ما يقول سفلة لكن قال لنا ما أنا قاضي، كيف قاضي؟ أنا فاضي. لابد أن تكون إيه؟ أن تكون منصبا من قبل الإمام. لما قال صدقه يا قاضي توها ما رأيك فيما تزوجتها يا أمي وأنا ولدتها، ياخذ الكلام ده. لابد أن يكون من جهة مسؤولة يعينها الإمام وينصبها. وبالمقارنة بين هذه التفريعات نجد أن القضاء فصل وحسم في النزاع الناشئ بين الخصوم، وذلك من واقعة بحكم الشرع. طيب سمي القضاء قضاء لأنه حكم لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله لكونه يكف الظالم عن ظلمه، وأن من أحكام الشيء حكمه حكما لجامل منع الدابة من الجنوح أو التعدي، فهو من الحكمة وهو جزء من مقومات المجتمع وضرورة من ضرورياته، وأهميته تظهر عندما تنصب الولاة والقضاء للقضاء على الفوضى. من ذلك قال الخطيب الإمام الخطيب الشربيني من فقهاء الشافعية، قال إن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل النصرة لبعضهم البعض، يعني الطمع والجشع في النفوس، ولذلك لا بد من إقامة القضاة وتنصيبهم من قبل الإمام. والماوردي لمن رضي يقول وإن أعظم الأمور خطرا وعمها نفعا وأجلها قدرا ما استقام به أمر الدين والدنيا وانتظم فيه مصالح وصلاح الآخرة والأولى، لأن باستقامة الدين تصبح العبادة وصلاح العباد وصلاح أمورهم، ولا يطمعون إلى أخذ ما في يد الغير، لأن الناس جبلوا على الأثرة والانصراف للملذات وأخذ ما في أيدي الغير. لذلك قيام السلطة القضائية أمر واجب، وذكرنا الأدلة على مشروعية إقامة السلطة القضائية، وبينا الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وأشرنا إلى أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب في الرسالة العمرية أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، أي لا يرد عليها نسخ ولا يخالف فيها أحد، ولم يقل أحد لا داعي لنصب القضاة وما إلى ذلك، هي فريضة محكمة وسنة متبعة. ثم قال الفهمة فيما تجلس فيه نفسك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقش الأمور وإياك والقلق والضجر والتعجيل والخصوم. كان علماؤنا وأساتذتنا في جامعة أم القرى في كلية الشريعة في قسم الشريعة كانوا شعبة الفقه والأصول كانوا يقولون لنا احفظ الرسالة العمرية التي ذكر الإمام ابن القيم وشرحها شرحا وافيا، قالوا على يعني نصوصها تقوم رحى المرافعات الشرعية، واستخرج الفقهاء منها يعني ما لا يقل عن 40 بل 45 قل 60 مسألة في هذا، وفرعوا من هذه المسألة تفريعات أخرى. فالقضاء رحمة من الله بعباده وراحة لهم من الهرج والتقاتل ورد النوائب والمصائب وقمع الظالم عن ظلمه وتخليص العباد من بعضهم البعض، وأيضا إلطاف القوي يأخذ منه الحق. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ليس يعني منا ضعيف إلا ويأخذ الحق له من القوي. يشير إلى منظومة قيام الدولة على أخذ رد المال من المعتدي القوي على الضعيف. وهذه طبعا سنة الله عز وجل أن يهيئ من يقوم بالعدل بين الناس. القضاء ضروري وأركانه أيضا مهمة. أركان القضاء لأنه إذا قلنا بأن النظام السياسي له أركان السائس والمنصوص وشيء الذي تسجده الأمة، فإن نظام القضاء ليس بدعا من ذلك. القضاء ليس بدعا من هذا، بل القضاء له أركان. وبينا أركان القضاء، أولها القاضي ويسمى بالحاكم، وهو عين من نصب من قبل الإمام لفصل في الدعاوى والخصومات. والإمام قاضي لأنه الذي يفصل بين الخصومات وهو الذي يعينهم، فيجد إذن القضاء بدون قاضي. فالقاضي يمسك بميدان العدل بين الخصوم ويحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل، ويحكم بينهم بما أنزل الله، فلا يوجد قضاء بدون قاضي. لذلك يعتبر ركن أساسي، يسمى القاطع للأمور، ويسمى من يقضي بين الناس بحكم الشرع، وله وصف حكمي يختص به. فلا بد من قيام السلطة القضائية في القاضي، هذا يحكم ما كان قضاء، والمقضي به ويسمى المحكوم به، والحكم الذي يصدره القاضي لحسم النزاع، إما أن يلزم المدعي عليه بأن يسلم العين لصاحبها أو للدعوة للمدعي، أو يمنع المدعي من المطالبة بدعواه. كان يقول ترفض الدعوة على المدعى عليه لعدم أدلتها ولأن ليست لها حق فيما طلبه أو يصرف النظر عنها. فإذا لا بد من الركن الثاني المقضي، لا بد من الحكم في القضية. إذا يوجد قضاء بدون حكم، المقضي له ويسمى المحكوم له وهو المدعي بحق. الإمام البغوثي رحمه الله في الكشاف بيّن قال هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه. ولهذا فلا بد من وجود مدعي بحق، ولا بد من وجود قضاء، وكلاهما يحكم فيه القاضي. المقضي عليه وهو المحكوم عليه وهو المدعى عليه، أي من يصدر الحكم ضده وقد استوفى يعني الحق منه، فالمقضي عليه والمحكوم عليه. والفقهاء قالوا هو من يطالبه غيره بحق في ذمته. ومع ذلك الركن الخامس وهو المقضي فيه، ويسمى بالقضية أو موضع الأقضية والنزاع باشتماله على أن يحكم فيه. هذه كم ركن يا أخوان؟ كم ركن هذه؟ خمس أركان. طيب نجد أن أحد الفقهاء نظم أبيات وقال ستة أركان. على سبيل المثال الإمام التمرتاشي رحمه الله قال في كتابه بغية التمام في مسافة الحكام على الأحكام، قال أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق. ها، حكم واحد ومحكوم به، ومحكوم له ثلاثة، ومحكوم عليه، وحاكم خمسة. ثم قال وطرائق. لا، طرائق القضاء اللي هي التي يحكم القاضي، طرائق القضاء اللي هي اليمين والإقرار والشهادة والقرائن والكتابة، هذه طرائق، لكن ما تدخل في إيش؟ في أركان القضاء. إنما هي آليات يتبين منها الحق ويشار إليه. حكم القضاء بعد ذلك يا أخوان أن القضاء بين الناس وانتصال المظلوم وقطع الخصومات بين المتخاصمين يعتبر من أركان الدين. ولذلك يعني حكم القضاء يختلف بالنسبة للأمة والإمام والأفراد. أمامنا يعني منظومات ثلاثة يتعلق الأمر بالنسبة للأمة. هل الأمة كلها يكون من القضاء؟ ها؟ فالأنصار إذا كان الأمة كلها قضاء فإنه يعني من يكون الحاكم بينهم؟ لذلك يعتبر بالنسبة للأمة القضاء وحكم القضاء والحكم التكليفي هو عبارة عن فرض كفاية، وفرض الكفاية هو قصد الشارع بطلب مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله، فيجب القيام به من بعض معين، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن ما نقول فرض الكفاية هو إيه، وإذا قام به البعض سقط عن الباقي، يعني هذه زي ما يقولوا دارجة ورباله. لا، نرجع إلى إيه، إلى مسألة الفقهاء في تعريفاتهم لإيه، لماذا لفرض الكفاية. فرض الكفاية قالوا هو قصد الشارع بطلب مجرد حصوله من غير ذات النظر إلى ذات فاعله، فهو إن قام به البعض سقط عن الباقي، وإن لم يقم به أحد آثموا جميعا، لأن الله عز وجل طلبه من إيه، من أنبيائه ورسله، طلبه من داود، وطلبه من نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة تحكم بين الناس، فقال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. اليوم نروي لقاء القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع، فإن قام به من يصح سقط الفرض عن الباقين، وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء. البهوتي أيضا والقاساني صاحب بضائع الصنايع، وأيضا الإمام ابن رشد بينوا، واليوم وصل في البحث الزخار من فقهاء الجديد قال فرض كفاية كالجهاد. لذلك يا إخوان هذه المسائل واضحة في هذا الباب، هل يعني أحد يتصل من الإخوان؟ طيب يبدو أن من ثابت يتصل أحد، يمكن لعله على كل حال إذا كان الأخ يتصل من ثابت من رقم ثابت فأرجو أن يتصل به بعد المحاضرة عشان التواصل الآن وقت المحاضرة. طيب يا إخوان هذا الحكم بالنسبة للقضاء يتعلق الأمر بالأمة، وهو معقول أن الأمة كلها تحكم قضاء، فإذا خص بنفس مثل قوله تعالى ولتكن منكم طائفة أي جماعة متنصبة لأمر الدعوة فذلك أمر القضاء. هذا الكلام ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن الكريم. اتفق الفقهاء على أن القاء القضاء بالنسبة للإمام رئيس الدولة فرض عين، لأن القضاء يعني أحد الوظائف التي تندرج تحت الخلافة، لأن الخلافة أصل جامع، والإمام بالنسبة للقضاء له فرض عين، يكون الإمام قاضيا، ولكن قد يجيز النيابة فيه لغيره. الأصل أن يقوم نفسه بالحكم الناس، ولكن تعذر لمشاغل الإمام وأيضا لكثرة انشغاله ولمسة بالقيام بهذه الأمور المتعلقة بالقضاء وجب تعيين قضاة، لأن الإمام البهوتي تلك الشاف يقول ويجب على الإمام أن ينصب على كل إقليم قاضيا، لأن الإمام هو القائم بأمر الرعية والناظر في مصالحها المتكلم باسمها. والدليل على هذا قول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس، فيجوز أن يحكم بنفسه، وقد أمر الله عز وجل داود أن يحكم بين الناس، وهذا الأمر مطلق يتناول أن يحكم بنفسه أو بواسطة غيره. والحكم بواسطة الغير جاء في توضيح القرآن الكريم وداود وسليمان، يعني أشركوا في الحكم في القضاء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شعير فأمنا سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. وهذا طبعا كان في شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا شرع لنا، وفي شريعاتنا تقرت النيابة من قبل حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تولى القضاء بنفسه، وقد ذكر ذلك الإمام ابن الطلاع، قال: باب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باب الأقضية والمرافعات والخصومات التي نظر النبي عليه الصلاة والسلام، نظر في جميع القضايا المتعلقة بالدماء، وأيضا نظر في الجنايات المتعلقة بالأخلاقيات، ونظر عليه الصلاة والسلام في مسألة النزاع في البيوع، ونظر عليه الصلاة والسلام في النزاع في الشرب، وقيد ذلك من النزاعات التي نظر عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت نفسه أناب صلى الله عليه وسلم من 9 فرقة الدولة الإسلامية، وتبعت كثيرا من المدن والقرى تحت مظلة الإسلام وتحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. أناب عليه الصلاة والسلام الصحابة، فأرسل معاذ بن جبل اليمن واليا وقاضيا، فقال له: أرأيت إن عن لك القضاء بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد ولا ألو. فصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه قاضيا على اليمن، وأرسل علي بن أبي سيدنا علي بن أبي طالب قاضيا لليمن، فقال له: يا رسول الله، أتبعثني من حديث السن وأنا لا علم لي بالقضاء؟ قال: إن الله عز وجل يهدي قلبه ويثبت رشدك، فإذا بلغ بين يديك الخصمان فلا تقضي بأحدهما حتى تسمع كلام الآخر، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. طيب، بالنسبة للصحابة أو البقية من الصحاب، الصحابة رضي الله عنه استخلف عتاب بن سلع على مكة واليا وقاضيا، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا متكرر يدل على الوجوب، عدم يعني إسناد القضاء إلا إلى جهة متخصصة عالمة متمكنة، وأن الإمام الأصل فيه أن يكون قاضيا ولكن نظر لمشاغله، فتجوز النيابة فيه عن الإمام الأعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن من ينوبون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأفراد الذين هو أنت وأنا وفلان فلان، يختلف حكم الدخول في القضاء فيه، وبينا أحكام الدخول في القضاء في هذه المسألة. طيب، طيب أخوك تفضل، بقية الإخوان طبعا مستمرين معنا ليس كذلك. على كل حال، لو كان يعني تركي لم يستعجل الأمر توقف إلى 10 دقائق كذا فكان أولى، لكن الأمر مطلوب له. على كل حال، بالنسبة للأفراد يختلف حكم الإيش ولاة القضاء لهم والدخول في القضاء وطلبه، وتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام التكليفية الخمسة كما تشير يعني مفاهيمها أنها تكون فرض عين، وتكون مندوبا، وتكون محرمة، وتكون أيضا مكروهة، وتكون مباحة، وهذه كلها ولله الحمد فصلنا الأمر فيها تفصيل وبيناه. يعني فرض عين يجب على الشخص أن يتولى القضاء، وذلك إذا وقع فيها الإيمان عليه، ولا يوجد في ناحية البلد أو من يصلح الإمامة أو من يصلح القضاء غير هذا، فإذا عرض على القضاء في تلك الحالة تعين على القول، وإن امتنع أثم إثم تارك فرض العين. العلة في هذا الأمر وفي تلقيني عن الفقهاء أنه امتنع إثم آثم تارك فرض العين لأنه لا يوجد البديل، العلة في عدم وجود البديل، وتعسر على ذلك من تعين بالقضاء وجب عليه الالتزام، وأن يكون مندوبا يوجد شخص آخر يصلح للقضاء، ولكن الآخر يعني يكون هذا الشخص الآخر يستوي هو وإياه، يكون من يسوى إذا وجد شخص آخر يصلح للقضاء ولكن يجد من أصلح منه وأقوم، فإنه عند ذلك يكون الأولى الأصلح من الغير، وأن يكون محرما يحرم الإنسان طلب القضاء ويسعى إليه، إنا لنولي هذا العمل من طلبه ولا حرص عليه. فقل ما يعود نفسه أن يكون قاضيا، لا يمكن أن يكون ذلك، لابد أن يكون الأمر تبقى يا أخوان لعلي يكون يعني طالبا أرسل رسالة على كل حال. هذا يعني نقول بأن من توفرت فيه شروط القضاء يجب أن يتولاه، أما نطلب القضاء ولم توفر فيه شروطه ولم يملك أدوات القضاء، وأن يكون هناك يعني ما يتعلق بأن ميزان العدل عنده يعني الحرف والهوى والتشهي، هذا أمر يعني لا يقره الإسلام، لا يقره الإسلام ويكون مكروها في حقه، أو أن يسعى لطلب القضاء ويكون يعني فارغا ليس مالكا شروطه ولا يعلم ميزان العدل، وإنما يعني يميل إلى الهوى ولمخالفة أمر الشرع، فإن هذا يكون ولاية القضاء في حقه محرمة. وأيضا يكون كراهية أن يتولى القضاء شخص وهو يعلم أن هناك شخص صالح أولى منه ولكن يقول أن يكون مكروه في حقه. وأيضا مباح يستوي هو وغيره في القضاء في دولة القضاء، فيستوى هو غيره فيخير في تلك الحالة. هذه الأحكام التكليفية يا أخوان واضحة لمن واضحة؟ لو وضعنا مثلا واضحة يا أخوان، لو وضعنا مثلا تركيبة نقول مثلا تولى القضاء ومكروها عليه توليته، يريد من أصلح منه، وما يكون الحكم؟ الحكم حكم الكراهية ولا لا؟ مكروه أن تولي القضاء، وأن شخصا لا يملك شروط القضاء لأدواته بل اقتحم ميدان القضاء وسعى إليه، فإن هذا يعتبر في حقه محرما، تولية القضاء ميدان العدل عنده منحرف وله مكتمل شروط القضاء. ونحن نقول لا يفوتنا ونحن نختتم القول، نختتم القول في الأحكام التكليفية للقضاء الواجب والمحرم والمباح والمكروه، لا يفوتنا أن نبين أو نحرر ما دبجته يراعه الإمام بن فرحون رحمه الله عندما قال إن أكثر المؤلفين من أصحابنا بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في القضاء وشددوا فيه في كراهية السعي إليه، وترسخ في الأذهان أن من ولي القضاء فقد سهل عليه دينه وألقى بيده إلى التهلكة. يقول الشيخ ابن فرحون إن هذا الإعراض من الأئمة والعلماء في عزوفهم عن تولية القضاء كالإمام أبي حنيفة الذي قال يا الرشيد والله لو وضعتني في نهر الدجى لألقيت بنفسي ولا أريد أن أتولى القضاء، إلى غير ذلك من الأئمة الذين عزفوا عن ولاية القضاء. ابن فرحون قال الإعراض منهم مع فضلهم وصلاحهم فهو محمول على الورع والمبالغة في حفظ النفس وسلوك طريق السلامة وخشية أن تلهيهم عن وظائفهم الدينية ودروسهم في تعليم الناس، وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. هنا بيت القصيدة العلم ينتفع به، يعني بعد أن يموت الإنسان فإنه إيه؟ فإنه يكون هناك ما يتعلق بذكره وذكر مناقبه وذكر يعني أحياه حتى بعد مماته، أنه ترك علما ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، هذه كلها من الأمور التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني الأئمة رحمه الله بينوا عن أهمية هذه الثلاثة وفرعوا أو استخرجوا منها يعني أمور متعددة في كل أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الثلاثة إلى أمر من المقطع أمر من الثلاثة. قالوا وتفريعات تصل إلى 40 مسألة أو 50 تفريع في أمر البر والتقوى والصدقات. سنشير إلى بعض منها كما أشار إليه الناظم عندما تحدثوا عن بعض اختصاصات القاضي وبعض صلاحيات القاضي في هذا الباب. بعد ذلك نقول إن ما جاء من أحاديث التخويف فتحمل على قضاة الجور أو الجهل، من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، على قضاة الجور الذين يحكمون بين الناس بغير العلم بل بالجهل، ولا أيضا يتمكنون من النظر في سبر غور المسائل. هذا جاء التحذير فيه. فالأئمة ابن فرقون رحمه الله في التبصرة، وأيضا كالإمام القاضي غليش رحمه الله كلام النفيس لهذه المسائل. بعد ذلك نقول بعد أن ظهرت الأحكام التكليفية للقضاء وبينا الأحكام التكليفية للأفراد، فإنه يجدر بنا أن نبين يعني أن هناك شروط للقاضي يهتم بها الفقه القضائي أو السياسة القضائية لتعليم القضاة في الدول الإسلامية، يهتم بها اهتماما يعني اهتماما كبير، واهتم بها ولاة أمر الدول الإسلامية من الخلفاء الراشدين، فكانوا يختارون من يتولى القضاء من فيه ويأنس فيه الرشد والكفاءة والقدرة. وهذه الشروط في أغلبها مرتبطة بتعدد قدرة القاضي، بقدرة القاضي حق العدالة وأن عدم توفرها في أدل الجور والظلم والطغيان. فلا بد أن يعني تكون هذه الشروط لها مستندات وأدلة، ما نقول بأنه يعني يجب أو لا يجب ويكره أو لا إلا بالدليل. فنأتي بالشروط. أول هذه الشروط شرط الإسلام، اتفق الفقهاء رحمه الله أنه لا يجوز أن يتولى الكافر القضاء على المسلمين، لأن هذه ولاية ولا تصح أن يلي الكافر الولاية على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي طريقة. ولاية القضاء ولاية، ولا يجوز للكافر أن يتولاها ويقوم يعني المسلم تحت مظلته، لأن الكفر يقتضي يعني مسألة أن هذا الكافر يخلو من فهم الأحكام الشرعية الإسلامية، فلا يجوز تقليده، وأن في ذلك تعطيل لمصالح المسلمين. أما تقليد غير المؤذن طبعا مجمع عند الفقهاء، أما تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين فقد حدث خلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصح ولا يجوز أن يتولى الكافر القضاء على الكفار وعلى المسلمين، لأن القصد به فصل الخصومات والكافر جاهل بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا الخبر يمنع أن يكون في الإسلام ولاية لغير المسلم، ولله العزة والرسول المؤمنين. فهنا هذه الولاية يجب أن تكون للمسلم. الشيخ ابن القيم رحمه الله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، أشار ابن القيم قال هذا ما درج عليه مسلك الخلفاء الراشدين والخلفاء الذين لهم حسن في الأمة، وعمر بن عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون، فقد كانوا يرفضون كولية غير المسلم أي ولاية من ولايات الدولة الإسلامية. وذكر ذلك الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، والإمام النووي رحمه الله ذكر ذلك في كتاب أحكام السلطانية، فقال ولا يجوز أن يقلل الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار. لو جينا بهذا النص نقول على أي شرط يدل هذا؟ طبعا على شرط شرط الإسلام يا أخوان، على شرط الإسلام. الصوت واضح بتجي المعلومات، شيء أنه في عندنا هنا الإنترنت يروح ويجي ضعيف، واضح الصوت واصل المعلومات ولا لا؟ جاوبونا يا أخوان، واضحة؟ طيب هذا الشرط يعني في الواقع أن الأحناف خالفوا الجمهور، وقال الجمهور لا يجوز أن يتولى الكافر مغير القضاء حتى على الإيه، على غير المسلمين. المسلمين لا يجوز طبعا بطبيعتها. الأحناف قالوا يجوز أن يكون القاضي من بين غير مسلم، يعني من بين غير المسلمين يكون قاضي، وقد استدلوا على أدلة حول هذه الإجازة، فقالوا إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. طيب إيش وجه الاستدلال بها؟ قال من الكفار يوالي بعضهم بعضا، فتناول ذلك أن لهم ولاية القضاء. قالوا الجمهور لا لا لا، هذا كلام بعيد جدا ولا تحملوه غير محمله، فالمقصود به أن يحمل على الموالاة لا على الولاية، أن يوالي بعضهم بعضا، أن يناصر بعضهم بعضا، وذلك يعني عملا بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فرد الجمهور على هذا الكلام، قالوا هذا الكلام لا يعقل، من أين جئتم بهذا الكلام؟ وروي أيضا أن فعل الصحابة، فعل الصحابة مصدر من مصادر التشريع، لكن استدام بنص طبعا لا ينتصح ولا يأخذ به. فقالوا إن هناك صحابي هو عمرو بن العاص نصب على أقباط قرة منهم، وبلغ ذلك الخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فما اعترض عليه رد الفقهاء هذا القول وهذا التأويل وهذا الأمر الذي قاله الأحناف. قالوا إنما فعله عمرو بن العاص عندما كان واليا على مصر والإسكندرية من قبل الخليفة عمر بن الخطاب لم يكن تقليد حكم من قضاء، بل رئاسة وزعامة، وهو عبارة عن نوع من التنظيم الحكمي، ينقل لعمرو بن العاص ينقل القبطي كلام الأقباط لعمرو بن العاص، فكأنه بمثابة ضابط اتصال بينه وبين يعني الخليفة، بين الخليفة والأقباط، بدليل أنه لا يلزمهم حكمه بإلزامهم بل بالتزامهم كما لا يلتزمون بالتحاكم إليه. وهذا ما ذكرته كتب الشافعية، مثل ما ذكره الإمام القليبي في حاشيته، قال وكافر مولي على الكفار فإن وقع، يعني حدث أن كافر مولي على الكفار فهو تقليد سياسة لا ولاية، وإلزامه لهم من إطاعتهم لا من حكمه. فدل ذلك على انتفاع ما يتعلق بهذه المسألة، لأن هذا الشخص الذي نصب إنما نصب للتنظيم، يعني ضابط اتصال ينقل رغبات وينقل أوامر وتوجيهات الوالي عمرو بن العاص الموجهة له من سيدنا عمر الخطاب أمير المؤمنين وينقلها إليهم. طيب صعب أن يجمع كل أولى الأقباط أو غير المسلمين، فيكون هناك ضابط يعني بمثابة ناقل، وليس معنى هذا أنه قاض يحكم بينهم، وليس معنى هذا أن عمر بن الخطاب أقر عمرو بن العاص على هذا الأمر. فإن وقع فهو تقليد سياسة لا ولاية، وإلزامهم لهم من إطاعتهم لا من حكمه. وبهذا يكون رد الفقهاء على هذه المسألة. أما دليله من العرف، فقد استلم من العرف جرى منذ قديم الزمان في البلاد الإسلامية على تعيين قضاة من أهل الذمة يحكم بينهم، رد عليهم الفقهاء، ومنهم شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد آفت عثمان، وهو أستاذنا بعد نظام القضاء في جامعة أم القرى حفظه الله، وهو الآن عضوا لهيئة كبار العلماء في مصر، وعضوا في مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، درسنا الأستاذ الدكتور محمد رافت عثمان، وهو عالم كبير وقامة كبيرة قضائية من أعلام العلماء القضاء والسياسة الشرعية. قال أستاذنا حفظه الله: القول بأن العرف قد جرى منذ فجر الإسلام يناقضه الأمر، لأن العرف أساسا لا يؤخذ به إلا لما اتفق مع الطبيعة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإذا اصطدم بنص فمعناها أنه يعطل العرف ولا يؤخذ به ولا يعمل به. هذا ما يتعلق بمحاضرة اليوم. نتوقف عند الشرط الثاني وهو شرط البلوغ، وسوف نستكمل المنظومة المتعلقة بالقضاء بحول الله تعالى يوم الأربعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عند الإخوان سؤال، استفسار، في أي شيء يودون أن يقولونه، فأهلا وسهلا بهم يتحدثوا أو يكتبوا. جزاكم الله خيرا جميعا، وشكرا لكم، وإلى اللقاء بحول الله يوم الأربعاء، وإن شاء الله لقاء خير وبركة على صعيد المحبة وعلى صعيد مائدة العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلحت الحديث الحديث ما تفهم شفا سلام كذب المحاضرة هذا شرط غير فهم سيارة صفحة جديدة أو يعني جندي الرجال ذا المحفوظ هذا يجب أن تشعر حسن فالزيارة أكد على لا لازم خروج من شمال هذا أي هذا هل تريد في المغادرة؟ نعم.